الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في باب الحقوق المتعلقة بعين التركة: الرابع من الحقوق الخمسة الوصية بالثلث فأقل لأجنبي، فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقة فلا بد من رضا الورثة. نعم، الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة. ذكر المؤلف أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، يعني التي تؤخذ من التركة، التي تصرف من التركة، وهي مرتبة، يعني يبدأ بالأول، فإن استغرقه فما يبقى للشيء للثاني والثالث وما بعده، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهو موضوع درسنا اليوم، ثم الخامس، هكذا ترتيبها. الأول ما هو ضروري لتجهيز الميت ويسمى مؤونة التجهيز، هذه أول الحقوق. فكيف نقسم تركته وهو جيفة بيننا؟ لا، يجهزه أول شيء. انتهينا من مؤونة التجهيز، بقي أربعة حقوق: دين به رهن، دين لا رهن فيه، وصية، ميراث. ماذا نبدأ به من هذه الحقوق الأربعة الباقية؟ دين به رهن، حتى نفك الرهن ونتصرف في التركة، إن التركة محجوزة بكونه رهن. فمثلا دين به رهن، مات وخلف عمارة فيها قرض من صندوق التنمية العقارية، وخلف أموال أخرى، وخلف ديون، دين لصندوق التنمية ودين لزيد وعمر. الدين الذي لزيد وعمر متعلق بذمة المتوفى، دين لصندوق التنمية متعلق بهذه العمارة المرهونة. نستطيع نصف التركة حتى نسدد الديون؟ لا، الدين الذي به رهن المرهون هذا ما نتمكن من بيعه ولا التصرف فيه ولا قسمته بين الورثة حتى نفك الرهن عنه، فيبدأ بالدين الذي به رهن. صندوق التنمية له 300,000، وزيد من الناس له 100,000، وآخر له 100,000، ووجدنا دراهم موجودة في الصندوق، هذه نقسمها بين الثلاثة بالنسبة أم نبدأ بصندوق التنمية قبل كل شيء؟ نبدأ بصندوق التنمية قبل كل شيء حتى نفك هذه العمارة ونستطيع التصرف فيها. قبل فك الرهن ما نتصرف في المرهون، الدين الذي به رهن مقدم. رفعنا الرهن عن هذه العمارة. من ضمن التركة أرقة، رقيق قد اعتدى على أحد الجيران فضربه وشجه أو قلع عينه أو خلع يده، اعتدى عليه، والأرقة عندنا نريد أن نبيعهم حتى نتصرف في قيمتهم. قبل بيعهم لابد أن نسدد أرش الجناية المتعلقة برقبة الجاني، فنسدد قيمة الشجة أو قلع اليد أو قلع العين أو نحو ذلك. هذا فيه أرش جناية متعلقة برقبة الجاني، العبد الذي هو تركة من التركات، سددنا حينئذ نصف التركة. ثم بعد الدين الذي به رهن والدين الحق الذي متعلق برقبة الجاني، ننظر إلى الحقوق الأخرى المرسلة في الذمة. دين في الذمة وهو نوعان: دين لله تبارك وتعالى على العبد، ما هو؟ حج، هذا دين، ما حج، وهو مخاطب بالحج وقادر عليه لكنه تكاسل، فقبل قسمة التركة يؤخذ تكاليف الحج. دين لله تبارك وتعالى زكاة، ما زكى سنة أو سنتين أو أكثر، تؤخذ من رأس المال الزكاة. دين لله تبارك وتعالى كفارة، كفارة قتل خطأ، كفارة وطأ في نهار رمضان، كفارة يمين، كفارة ظهار، والتركة بين أيدينا فيها عليها دين حق لله تبارك وتعالى. حقوق الله جل وعلا كالزكاة، وكفارة القتل الخطأ أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو عليه حج أو عليه نذر ما سدده، كل هذه تسمى حقوق لله تبارك وتعالى. النوع الثاني من الديون دين لزيد أو عمرو وليس فيه رهن، هذا دين في الذمة. الثلاثة الحقوق الحقان هذان، حق الله وحق العباد، نقسم ما بقي من التركة، كل ذي حق حقه نعطيه، ما اتسعت يكون بالنسبة، يكون بالنسبة. حق الله جل وعلا عليه مثلا 100، حق لله عليه حق لزيد 50، عليه حق لآخر 50، والتركة ما تفي بهذه الحقوق. فإذا أعطينا لحق الله جل وعلا 2 ريال، أعطينا لصاحب 50 ريال ولصاحب 50 الأخرى ريال بالنسبة حسب كثرة حقوقهم وقلتها. هذه الديون المرسلة في الذمة سواء كانت لله أو لعباد الله لآدميين. الرابع من الحقوق وهو موضوع درسنا الآن الوصية. رجل مات وعليه دين به رهن وعليه دين لا رهن به، وقد وصى لأخته غير الوارثة 1000 ريال، والأولاد الصغار الورثة حاضرون بين أيدينا يطالبون بحقهم بميراثهم. أول مؤونة التجهيز، ثم الدين الذي به رهن، ثم الدين الذي ليس به رهن، ثم الوصية نعطي ما وصى به، ثم الميراث. الرابع من الحقوق الوصية. الوصية هي تبرع من المرء حال حياته تنفذ بعد وفاته، لأن الوصية يوصي بها المرء في حال حياته تنفذ بعد مماته. قد يقول قائل ما الفرق بين الوصية والوقف؟ نقول الوصية تنفذ بعد الموت، والوقف ينفذ في حال الحياة، فبعد الموت تستوي الوصية والوقف، في حال الحياة ينفذ الوقف ولا تنفذ الوصية إلا بعد الموت. والوصية مقيدة ليست مطلقة، ميت مات وقال مثلا يعطى ابن عمي أو أختي أو بنت أختي غير الوارثين نصف المال والنصف الآخر يكفي للورثة، نقول لا ما تملك نصف المال. قل حلالي مالي، نقول نعم حلالك ومالك، لكن ما تتصرف فيه إلا بحدود الشرع. الملك الكامل الملك المطلق لله تبارك وتعالى، ما هو لك، فأنت مقيد. لو أنك أردت إهلاك مالك، دراهم معك فئة 100 وفئة 200 وفئة 500 ريال ترميها في النار واحدة تلو الأخرى، لا، قل حلالي، نقول نعم حلالك، لكن ما تصرف إلا تصرف في حدود الشرع، فتصرفك ليس مطلق، لست حر في التصرف، وإنما حر في حدود الشرع. أوصى بنصف مالي، نقول ما تنفذ، قال نصف مالي أو ربع مالي لأولادي الصغار، ربع المال لأولادي الصغار وهم يشاركون إخوتهم في الباقي، نقول لا هذا ما تملكه، لا وصية لوارث، أنت وصيت لوارث، والرسول عليه الصلاة والسلام قوله مقدم يقول لا وصية لوارث. فالوصية بشرط أن تكون في الثلث فأقل تنفذ، بشرط آخر أن تكون لغير وارث، فإن كانت لوارث ولو هي في الثمن فهي مردودة. قال أولادي الصغار هؤلاء يأخذون ثمن المال لهم ويشاركون إخوتهم في الباقي، يقول لا، يقول هذه زوجتي اعتنت بي وخدمتني وأنا مريض ومقعد وكذا وكذا وقامت بي خير قيام، فأنا أريد أن أوصي لها بشيء بعد مماتي، أقول البيت الذي تسكن فيه هي لها ملك بعد مماتي، نقول لا ما تملك لأنها وارثة. يقول وهو مريض مثلا، ما هو مرض موت أو صحيح، يقول زوجتي لها هذه العمارة أو لها هذا البيت عطية منجزة الآن، نقول نعم حق لا بأس أن ترد الجميلة إليها لكونها اعتنت بك فتعطيها شيء يطيب خاطرها في حال حياتك، لكن توصي لها بعد مماتك لا، لأنها وارثة فهي واحد من الورثة. فرق بين العطاء المنجز والعطاء بعد الموت. فإذا كان الموصى له أجنبي، معنى أجنبي غير وارث، ولو كانت أخته أو بنت بنته غير وارثة، فيصح أن يوصي لها بشرط أن يكون مقدارها في الثلث فأقل. وأما الوارث فلا يصح أن يوصي له بشيء. أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، نقول موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوا فبها وإلا فلا. يقول مثلا بنت بنتي هذه متوفى عنها زوجها وعندها أولاد صغار وكذا وكذا، ورثتي أنا ولله الحمد أغنياء، تعطى بنت بنتي هذه نصف تركتي وصية. نقول لا تنفذ هذه إلا بإجازة الورثة. الورثة قالوا هذه بنتنا وهي فقيرة وفي حاجة، وكان أبونا مثلا ينفق عليها حال حياته، ولما توفي انقطعت عنها النفقة من قبل الأب، فلا مانع أن نعطيها نصف ما خلف والدنا. تقول ينفذ أنهم أجازوا النصف. يقول مثلا أولادي 7 8 5، واحد منهم معاق، أوصي له بعشر التركة. إذا صارت التركة 100 يعطى 10 هو، فيشارك إخوته في الباقي لأنه معاق وميراثه ما يكفيه. فنقول ما ينفذ ولو هو العشر إلا بإجازة الورثة. إذا أجاز ذلك الورثة نفذ وإلا فلا. وهذا معنى قوله الرابع من الحقوق الخمسة الوصية بالثلث فأقل لأجنبي. أجنبي تأتي لغير المسلم، وتأتي للأجنبي بمعنى غير المحرم، وتأتي للأجنبي للقريب الذي لا يرث، مثل بنت البنت هذه ما ترث تسمى أجنبية، وبنت البنت تسمى أجنبية، ولد البنت يسمى أجنبي لأنه غير وارث. فالأجنبي في كل موضوع بحسبه، فكل غير وارث يسمى أجنبي. أبو الأم يسمى أجنبي لأنه غير وارث، عم الأم أجنبي لأنه غير وارث، أخ الأم الخال يقال له أجنبي لأنه غير وارث، ابن الابن إذا كان أبوه موجود أو أعمامه موجودين يقال له أجنبي لأنه غير وارث، وهكذا. فالأجنبي في باب الفرائض غير الوارث، الأجنبي في باب المحرمية من عدمها هو غير المحرم، يقال بنت العم أجنبية إن الرجل غير محرم لابنة عمه. فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقة، يعني ولو كانت قليلة لوارث قليلة أو كثيرة فإنها لا تنفذ، فلا بد من رضا الورثة. فإذا رضي الورثة بهذا صحت. نعم. وقدم الدين على الوصية مع تقديمها عليه في القرآن الكريم في قوله سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو دين، لأن السنة قد بيّنت تقديم الدين عليها، كما في حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية. وإنما قدمت الوصية على الدين في الذكر لأن الوصية لأسباب، قدمت لأسباب. هنا يقول الدين يقدم على الوصية لأن الدين في ذمة المتوفى، والوصية تبرع، فننفذ التبرع ونترك الدين في ذمته يعلق برقبته بهذا الدين؟ لا، الدين مقدم على الوصية لأن الدين حق آدمي واجب السداد، وأما الوصية فهي تبرع. قد يقول قائل كيف تؤخرون ما قدم الله جل وعلا وتقدمون ما أخر الله؟ لأن الله جل وعلا قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، 4 مرات وكلها مقدمها الوصية. نقول بين لنا الحديث وإن كان في إسناده مقال لكن تلقته الأمة بالقبول، فالدين مقدم على الوصية. ونعم، وموافق للعقل السليم والإدراك أن الدين حق على المتوفى والوصية تبرع من المتوفى. نوضح هذا بالمثال: رجل حي جالس في دكانه، وقف عليه شخصان فقال: عندك لي 100 ريال في ذمتك لي، اشتريت مني كذا وكذا. يقول: صح، عندي لك 100 ريال. جاء آخر قال: يا أخي، ألا تذكر أنك تبرعت لي أمس 100 ريال؟ قال: بلى، والله أذكر أني تبرعت لك أمس 100 ريال. أيهم أولى أن يعطي عقلا؟ هذا يقول: أنا أطالبك، إن لم تسلم لي حقي أذهب إلى الشرطة أشتكيك. الآخر لا، يقول: يا أخي جزاك الله خير، نفذ ما وعدتني. ما يقدر يطالب، يطلب طلب. أيهم أولى بالمبادرة بالسداد؟ إبراء الذمة، ذمتك مشغولة من ناحية، ناحية ثانية أن هذا يستطيع أن يمر عليك كل يوم ويتكلم ويسبك ويلج عليك وينصرف، ثم يأتي في اليوم الثاني وهكذا، لأنه صاحب حق، لصاحب الحق مقال ولا ينام. لو أتاه واحد قال: استعلى روحك وعيب عليك تتكلم على الرجال، قال: لا، أنا صاحب حق، يعطيني حقي ولا أقف عليه. لكن صاحب التبرع يقول: يا أخي، من فضلك نفذ ما وعدتني، وإن لم تنفذ فالأمر إليك. ما يستطيع يخاطب ولا يطالب ولا يلج عليه ولا يتكلم بكلام سيء ولا يرفع صوته عليه، لأنه تبرع. أما صاحب الحق فهو يتكلم، وله أن يحبس، وله أن يسب، وله أن يرفع صوته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول: أنا مظلوم، حقي عند الرجل، استخرجوا لي حقي منه ولا أقف عليه. فالدين مقدم على الوصية. إذن لماذا قدمه الله جل وعلا والمفسر لنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قول علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، والحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه معتضد بالاتفاق الذي سلف. قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم أنه مقدم الدين. قال: وإنما قدمت الوصية على الدين في الذكر. لما؟ اقرأ. لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة، بخلاف الدين فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريط، فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل. وقيل: هذا تعليل، يعني السبب في البدء بالوصية قبل الدين في الذكر، مع أن التنفيذ يبدأ بالدين قبل الوصية. قال: لأن الوصية تبرع، والتبرع مستحب ومطلوب شرعا، بخلاف الدين فهو إذا بقي حتى يموت المدين في شيء من التفريط، ولا ينبغي للإنسان أن يفرط في أموره فيؤخر الدين. الدين حق ويطالب به في الدنيا ولا في الآخرة، ما يسقط، فما ينبغي للإنسان أن يفرط في أمره، فالذي يؤخر الدين عليه يعتبر مفرط. فقدمت الوصية في الذكر وإن كان الدين مقدم في السداد، لأجل أن الوصية تبرع وتفضل، وذاك ناشئ عن تفريط، إنه ما ينبغي للمسلم أن يؤخر الدين عليه، وخاصة من كان مريض أو من كان كبير السن، فينبغي له أن يحرص على براءة ذمته، لأنه قد يتكل على ورثته فيقتسمون المال ويتركون الدين في رقبته. وهذا واقع كثير من الناس، إذا مات مورثهم تقاسموا التركة، يأتيهم مطالبون يقول: إن شاء الله فيما بعد، إن شاء الله، حتى ييأس ويتركه. هل يسقط؟ لا، يطالب به في الدار الآخرة عند الله جل وعلا، يوم لا درهم ولا دينار. يقال للميت: يقول: أنا الميت خلفت مال، لما سدد هذا من دين؟ يقول: أنت المفرط، أنت الذي وكلت ذمتك إلى غيرك، أنت انتبه لنفسك قبل أن تذهب. الورثة يفرحون أنهم يجدون المال بين أيديهم ويقتسمونه قبل أن يأتيهم الدائنون، ويسارعون حتى كل يأخذ حقه، فإذا جاءهم الدائن ما طلوا به وسوفوا له. تأتينا في الصيف، تأتينا في الشتاء، نصف التركة، عندنا عقار نبيعه، وهكذا، ويتركونه حتى ييأس ويقول أخذه يوم القيامة. منين يأخذه؟ من المدين بالدراهم والدنانير؟ لا، بالحسنات والسيئات، ما يضيع شيء. إن كان عند المدين حسنات أخذ من حسناته، ما عنده حسنات يسقط؟ لا، يؤخذ من سيئات صاحب الحق وتوضع على المدين ويقلف في النار والعياذ بالله. وهذا هو المفلس في الدار الآخرة، وهو مفلس في الدنيا، مفلس في الدار الآخرة إذا كثر مطالبوه بالحقوق ولم يسدد ولم يكن عنده حسنات تسديد، فيتحمل من سيئاتهم والعياذ بالله. فبدأ الله جل وعلا بالوصية بالذكر قبل الدين لأنها تبرع وتقرب إلى الله، والدين تساهل ومماطلة. نعم. وقيل قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض، والدين يؤخذ بعوض، فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك. نعم. وقيل قدمت الوصية لأجل حث الناس على تنفيذ الوصية، لأجل الحث على التنفيذ، لأن الوارث يستثقل تنفيذ الوصية ولا يستثقل سداد الدين، لأن الوارث إذا جاءه صاحب الدين قال تعطيني حقي وإلا أذهب إلى المحكمة أشتكيك، حقي ثابت، فيدفع الحق وهو مرتاح خوفا من الشكوى. لكن صاحب الوصية وإن كان من حقه أن يشتكي إذا كان وثبت هذه الوصية، لكنها تبرع، وتجد الوارث يقول رحمه الله كيف يتبرع لهذا، هذا غني ونحن فقراء، نحن أحق، رحمه الله لما فرط في المال، رحمه الله لماذا وزع ماله على الأجانب وتركنا ونحن أحق به، فهو يستثقل سداد الوصية، فقدمها الله جل وعلا ليهتم بها العباد. نعم. وأيضا فهي حظ فقير ومسكين غالبا، والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لصاحب الحق مقالا. نعم. وأيضا فالوصية حق الفقير غالبا، حق المسكين، حق المحتاج، سواء كان من الأقارب أو من غير الأقارب، لأن الغالب إن الإنسان ما يوصي إلا لمن هو في حاجة، يقول إذا مت فاقسموا من تركتي 1000 ريال على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، على الفقراء من طلبة العلم في المسجد الحرام، وزعوا عليهم 1000 ريال أو 100 ريال أو أقل أو أكثر، هذه الوصية، فهي حق فقير، فأتنا الله جل وعلا بها وقدمها على صاحب الدين، لأن صاحب الدين قوي يطالب بحقه ويشتكي ويأخذ حقه بالقوة، وأما صاحب الوصية فهو ضعيف غالبا أنه ضعيف، ما يأخذ حقه إلا إذا أعطي إياه، فقدمه الله جل وعلا من أجل أن يعتني العباد بهذا. نعم. وأيضا فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه، فقدمت تحريضا على العمل بها بخلاف الدين. كذلك، هذا تعليل رابع، الوصية ينشئها المرء من قبل نفسه، يقول أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا تبرع من عنده، وأما الدين فهو واجب عليه حتما لا فضل له فيه، ويجب أن يسدده، وهو أخذ مقابله، فإذا أخذ مقابله وجب عليه أن يسدده، فقدمت الوصية لهذا السبب على الدين، وإن كان الدين مقدما عليها بالتنفيذ. مات ميت وقد خلف 10,000 ريال ويحتاج إلى مؤونة تجهيز 1000 ريال وعليه دين برهن 1000 ريال وعليه دين بلا رهن 1000 ريال ووصى لأخته من الأم غير الوارثة 1000 ريال والأولاد الورثة يطالبون بحقهم. كيف العمل؟ نبدأ بمعونة التجهيز، نخرج 1000 ريال معونة التجهيز، ثم نعطي صاحب الدين الذي به رهن 1000 ريال، ثم نعطي صاحب الدين الذي لا رهن فيه 1000 ريال. كم راح؟ 3. كم بقي؟ بقي 7. الأخت من الأم تقول وصى لي أخي 1000 ريال، نعطيها لها 1000 ريال والباقي والتركة الآن 7. نعم نعطيها 1000 ريال لأنه خارج عن الثلث وهي غير وارثة، نعطيها 1000 ريال، يبقى 6، نقسمها على الورثة. خلفها 4000 ريال فقط ويحتاج مؤونة تجهيز ودين به رهن ودين لا رهن به، ووصى 1000 ريال والورثة يريدون حقهم والتركة الباقي 4000 ريال فقط. نقول نبدأ مؤونة التجهيز 1000 ريال، دين به رهن 1000 ريال، دين لا رهن فيه 1000 ريال، هذه كم؟ هذه 3. ماذا بقي من الحقوق؟ حقان، بقي الوصية والميراث، وما بقي إلا 1000 واحد. ماذا نعمل به؟ نقول ينظر ال1000 ريال، نفرض أن هذا هو التركة، هل يملك أن يوصي به كله لأخته من الأم؟ لا. يوصي بنصفه؟ لا، ما يملك إلا الثلث. نقول هذا 1000 نقسمه على 3، الثلث للوصية. قالوا وصى به 1000 وأنتم تعطونا 333 وثلث؟ نقول نعم، لأنه ما يملك أن يوصي بأكثر من الثلث، والتركة ما بقي منها إلا 1000 ريال فقط، فتعطى الوصية 333 وثلث ويبقى 666 وثلثان للورثة. فمعناه أن الأخيرة تحاص الورثة، ما تعطى إلا بمقدار الثلث، ولا تحسب التركة ككل، يقال 4000 اللي خلف والألف أقل من الثلث، لا، نقول الحقوق تخرج شيئا فشيئا واحد تلو الآخر، فإذا لم يبقى إلا الوصية والميراث نظرنا، إن كانت الوصية خارجة عن الثلث فبها ونعمت، إن كانت الوصية أقل من الثلث نفذناها، إن كانت الوصية أكثر من الثلث فلا تنفذ. نفس المثال السابق، وقد خلف 5500 ريال، خلف 5500 ريال، وقد أوصى 500 ريال لأخته من الأم، نعطي مؤونة التجهيز والدين الذي به رهن والدين الذي لا رهن به، هذه كم؟ 3000. بقي من 5500 كم؟ 2500. وصى لأخته 500 ريال، شارطها عليه وننزل منها؟ لا، لأن 500 أقل من الثلث، نعطيها نصيبة 500. وصى لها 1000 وما بقي إلا 2500، ما نعطيها 1000، نقسم 2500 على 3، يأتيها 800 وثلث المئة الأخيرة، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.